صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة في ثلاثة محاور في تحديد حقيقة اليتم وفي الربط بين اليتم وبين النبوة وفي كيفية جعل اليتم عاملا إيجابيا لبناء الحضارة. نجي إلى المحور الأول، ما هو تعريف اليتم؟ ما هي حقيقة اليتم؟ اليتم في اللغة يطلق على معنيين، اليتيم تارة يطلق بمعنى ما لا نظير له، يقال لؤلؤة يتيمة يعني لا نظير لها، أو درة يتيمة يعني لا نظير لها. ويطلق اليتم على من فقد أباه إذا كان إنسانا، لذلك الشاعر أحمد شوقي عندما مدح النبي صلى الله عليه وآله أشار إلى هذه النقطة، قال: ذكرت باليتم في القرآن تكرمة، فقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم. يعني أنت عندما ذكرت باليتم في القرآن ما ذكرت لأن اليتم نقص فيك، ولا لأن اليتم مدر للعطف والحنان، وإنما وصفك الله باليتم بالمعنى اللغوي، يعني أنت يتيم بمعنى لا نظير لك ولا مثيل لك. ذكرت باليتم في القرآن تكرمة، فقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم. إذن المعنى الثاني لليتيم هو من فقد أباه إن كان إنسانا، أو من فقد أمه إذا كان حيوانا. أما شرعا اليتيم شرعا من فقد أباه وهو لم يبلغ الحلم، إذا لم يبلغ وفقد أباه يعد يتيما شرعيا تترتب عليه آثار خاصة. في نظر علماء النفس كيف يعرفون اليتم؟ اليتم في المدرسة التحليلية في علم النفس، اليتم هو عبارة عن الشعور بنقص الأمن النفسي. كيف يعني الشعور بنقص الأمن النفسي؟ هل أشرح لك هذا المعنى؟ الإنسان كما يذكر علماء النفس من أبرز حاجاته الأساسية التي لا يستغني عنها إنسان على وجه الأرض، من أبرز وأهم الحاجات الأساسية الفطرية لدى الإنسان حاجة الإنسان إلى الأمن. الإنسان محتاج إلى الأمن. شنو معنى الإنسان محتاج إلى الأمن؟ الأمن يقسم إلى ثلاثة أقسام: أمن بيولوجي، وأمن حياتي، وأمن نفسي. الأمن البيولوجي يعني أمن الجسد، الجسد يحتاج إلى أن يؤمن عن الأمراض، أن يؤمن عن الأوبئة. فالأمن البيولوجي يعني توفير الغذاء الكافي وتوفير الوقاية الكافية من الأمراض والأوبئة، هذا أمن بيولوجي يحتاج إليه كل إنسان. الأمن الحياتي يعني يحتاج الإنسان إلى أن يشعر أن حياته غير مهددة بالخطر، أن حياته غير مهددة بالزوال والانقراض، يحتاج إلى أن يأمن على حياته وعلى عمره. هذا القسم الثاني من الأمن. القسم الثالث من الأمن وهو الأهم، الأمن النفسي. شنو معنى الأمن النفسي؟ يعني أن يشعر الإنسان أن له مأوى يأوي إليه. الشعور بالمأوى هو الذي يعطي الإنسان أمنا نفسيا، لأن المأوى عندما يشعر الإنسان بأن له مأوى فهو يشعر بالدفء، يشعر بالحماية، يشعر بالانتماء، يشعر بالكفالة. الشعور بالمأوى هو الذي يوفر للإنسان أمنا نفسيا، لأن الشعور بالمأوى يغذيه بالشعور بالحماية والدفء والانتماء. فوين يجي اليتيم؟ اليتيم هنا مشكلة، التي المشكلة اللي يعالجها اللي يعانيها اليتيم هي مشكلة الأمن النفسي. اليتيم يعني من فقد أباه يشعر بنقص المأوى، يعني المأوى الصدر الذي يحتضنه فيوفر له الشعور بالحماية والشعور بالدفء والشعور بالانتماء. هنا يفقد اليتيم هذه الحاجة الأساسية وهي الشعور بالأمن النفسي، الشعور بالمأوى. من هنا اليتيم في نظر علماء النفس في المدرسة التحليلية، اليتيم هو من يشعر بفقد المأوى، بفقد الأمن النفسي، هذا هو اليتيم. هذا هو المحور الأول من حديثنا في تعريف اليتيم، تحديد حقيقة اليتيم. نجي إلى المحور الثاني من حديثنا، ما هو الرابط بين اليتم وبين النبوة؟ يعني إحنا من نلاحظ التاريخ نجد أن اليتم يقترن بالنبوة. إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام كان يتيما، إبراهيم فقد أباه.